خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا فأنا تؤفكون ما يفتق الله للناس من رحمة وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا I'm

ترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس الذين تدعون من all I want to say. ويوم القيامة يشكرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. صدق الله.